نعم عظام العموم كل إنسان أنزلناه ضائره في عنقه. إيه بيجينا شلق عند قوله ويحاسب الله الخلائق. الكتب توزع حتى عند على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا حساب شيء آخر. نعم نعم إيه إيه نعم. بل أكثر من ذلك أنه يبدل الله سيئات حسنات، والتبديل معناه رفع الأول في الكلية. نعم ها؟ الظاهر أن المؤمنين كلهم يأخذون كتبهم بأيمانهم حتى العصاة. نعم على أنه يساعد أنه يساعد عنه. نعم قال ذلك أن يجب أن وضع أجره على الله لأنه مشهو جديد من عنده أجره الذي أراده. أجره الذي أراده هو خرج من بيته مهاجر الله وشريد يريد الله عز وجل فوقع أجره على الله. ها نعم في الحديث الذي كتبه حسن كاملة قال فإنه إنما تركها من جراء حلل في الحديث من جراء يعني من أجل، لكن هذا ترك القتل أخيه لأنه عجز. نعم فبينهما فرق. شلون في هذا؟ هل الأطفال يعطون كتابهم أو نقول هؤلاء ما إذا كتب لهم ها كتب ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم الله أنه يشمل هذا عامة أنه قال يعطى كتابه بيمينه مكتوب فيه الحسنات ها؟ لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر. ها؟ لا في الناس يعملون مثلا إذا صار له 10 سنوات إذا عمل خلص في أفضل عمل لكن لو ما عمل هذا كتب له أن لا يعمل. إذا كان طفلا وحج به أبوه يكتب له إيه طيب وشو بيه بلا كتاب ها طيب وش اكتب على أي شيء على كتاب. نعم لا ما يؤاخذ يكتب له ولا يكتب عليه يكتب له ولا يكتب عليه. نعم إيه؟ هذا يعود له الأجر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير. نعم نعم له صحاب الأعمال. ولهذا قال المؤلف استدل بآية الإسراء يخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها؟ يعني يحكم على نفسه مقصود مثلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا الله أعلم عاد هل يكون في يوم كذا أو يكتب بس تسرد الأعمال فقط. الله أكبر. نعم نعم إيه تكسب كل أعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له إذا أسلم. نعم نعم نعم، لأن الرب عز وجل ما له ظل، الرب نور ما له ظل، وش معنى أنه يظله منين؟ الله عز وجل أعظم من الشمس وأعظم من كل شيء، مثل ما قلنا الأخ إن على تقدير أن المهرب المراد إما أن يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل هو بعيد، لأن العرش الرحمن يعني أكبر من الأرض أضعاف مضاعفة، فيقال العرش هذا عرش آخر مثل الظل، لأن العريش يطلق على الظل، أي أنه خلق. نعم إيه؟ حمل ما هي ما يصل الكتاب إيه، مثلا لو مات في بطن أمه مثلا أو من الحين استهل مات هذا ما له كتاب إيش كتاب إيه. نعم ما في شيء. نعم نبي نحدد يا جماعة ما إحنا إيه لساعة عشر الآن باقي ثلاث دقائق. نعم أولاد المشركين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ما يسمع بشيء، فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم مكلفون يوم القيامة يمتحنون، أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا. وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء. نعم قلنا الكفار الآن فيهم بعضهم يتنفع المسلمين وهذا وله أعماله، إذا مات على الكفر هل هو مثل الكتاب؟ نعم مثله، لأنه إذا أراد الله أن يجازيه جزاه في الدنيا، نعم في الدنيا فقط، لكن الذي يحصل له عدوان على المسلمين هو مثل ما يحصل له عدوان، لأن ذاك يعاقب على عدوانه. نعم في هنا أناس قبل ها؟ نعم إيه، لكن الرسول قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه، الآن لو مات الطفل أبوه وأمه كافران ما ندفن عندنا ولا نصلي عليه، فهمت؟ يعني في الدنيا حكم أبوي، في الآخرة نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم إيش؟ نعم نعم نعم إيه هذا نفس الشيء، إذا نوى العمرة التي بها عليه وعلفنا عجز عنها. نعم لا هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء. أي نعم فعل الحج مثل من قال لا إله إلا الله عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. نعم الذي لا الذي أدى العمرة كالذي حج. أي نعم يعني يكتب له أجر الحج، يكتب له أجر الحج، لكن في الحج ظاهر الحديث أيضا حتى في الأعمال اللي مهمة موجودة في العمرة مثلا الرمي والمبيت ظاهر الحديث أنه يحصل له هذا الشيء، يعني بمعنى أننا لا نقول إنه يعطى من أجر الحج ما يقابل أفعال العمرة في الطواف والسعي والحلق والتقصير والإحرام، فالظاهر الحديث أنه يعطى حتى الأعمال اللي مهمة موجودة في العمرة يعطى إياها، فضل الله واسع. نعم نعم لا لا يتعديلها في الأجر لكن ما تجزي عنها، يعني معناها إذا ذهب وفعل الحج أفضل